قال لو تنبه لو نبهت بعض الإخوة حفظهم الله لطمس بعض الصور التي تكون في الدفاتر لا سيما ونحن في بيت الله تعالى، كذلك المصاحف التي تكون مراجعة من هيئة الأزهر ففيها ختم الأزهر ويوجد في هذا الختم صورة، صورة طير مثل النسر الذي في أعلاه في علامة الذي في علامة الختم لدولة فيه أو كذا، المهم أنه فيها صورة ربما ما ينتبه لها. فنعم تنبيه في محل جزاك الله خير، فلا يصلح إدخال الصور سواء كان في هذا المكان المعظم أعني في بيوت الله ومساجد الله سبحانه وتعالى أو في غيرها من الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقوله بيتا كما ترى نكرة في سياق الشرط، والله يقول في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فهي بيوت الله تسمى بالبيوت، وهكذا ولا آمين البيت الحرام فهو بيت، المسجد بيت من البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فلا تحرم إخوانك من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن دخول ملائكة الرحمة إلى هذه المساجد فتحون بينها وبين هذا الدخول، فيحرم إخوانك ربما بعض البركة بسبب هذه الصور، فربما يجد أحدهم مشقة في الحفظ وهذا يجد مشقة في الفهم لوجود هذه الصور هنا وهنا وهنا، ويجد أيضا عدم بركة في الوقت. فلا بد من محاربة المنكرات بجميع صنوفها وأشكالها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فلا نتهاون في منكر نستطيع تغييره، حرام علينا والله أننا نجد الدفاتر فيها صور ونحملها ونكتب فيها وكل يوم نفتح الدفتر صورة، والله لو مزقه والله لو مزقه وحرقه واتي بغيره إن كان أجد في نفسي عجزا عن طمسها، لا أبعده وتلفه واتي بغيره ما في صورة، ولا أبقى كل يوم وأنا أنظر إلى الصور، هذا تساهل وهذا لا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بل احرقه ذلك الثوب المعصفر الذي لبسه، قال يا رسول الله خلعه، قال بل احرقه. فبعض الأمور ينبغي الشخص أن ينظر فيها بعين الاعتبار جدا، وإلا بإمكانه كان يزيل العصفر الذي كان عليه ويلبسه، لكن أراد أن يغلظ في هذا الجانب وأن ينتبه الناس للتساهل في هذا الأمر، لا يتساهلون في المعاصي. فنعم فهذا، وأنت الحمد لله بإمكانك تزيل هذا وتأتي بطامس، تأتي بطامس تبعد الرأس والصورة الرأس وتنتفع من هذا المال ومن هذا الدفتر وتكتب فيه الفوائد. فهذا التساهل لا يصلح، والله أنه لا يصلح من طلاب العلم، نحن نعيب عن العوام، فإذا في شيء من التساهل ربما يوجد في بعض إخواننا، ولا سيما البادئ يحتاج إلى النصح وتكرار النصح والصبر عليه، نصح وتكرار النصح والصبر عليه، فهو بادئ ربما ما يدري أن هذا محرم من أصلها الصور، ولا سيما في هذا المجتمع الآن الذي نحن نعيشه، هذه المجتمعات المتأخرة صار عندها شيء من التميع والتساهل في الصور، صارت هذه الصور من الضروريات، ضروريات الحياة، وأننا ما نستطيع أن نعيش بدون الصور هذه، كيف نعيش بدون الصور؟ البيوت مليئة، المرافق الحكومية مليئة، بل المساجد ما سلمت من هؤلاء، فأدخلوا فيها الصور عمدا وقصدا، أدخلوا فيها الصور عمدا وقصدا، ولا سيما عند العقود هذه والزواجات، فإنهم يدخلون الصور ويتصورون وكأنهم والله ما فعلوا منكرا عظيما. وقد أنكر بعض إخواننا على بعض الحزبيين صلى عندهم الظهر وتفاجأ فإذا بتلك الصور يتصورون، ولا واحد من الإصلاحيين يقوم ينكر، من المفسدين هؤلاء يقوم ينكر، بل لما قام أخونا ينكر عليهم قام ينكر عليهم أخذ ذلك الإمام بيده يريد إخراج، يقول له خرج خرج خرج، إيش خرج؟ حرام عليك والله، هذا منكر عظيم، لكنهم تربوا على التميع. فعلى هذا ما أنصح إخواني طلاب العلم أن يصلوا بهم، يجتنبوا الصلاة بالحزبيين أولئك، فلا يتكثرون بكم يا أهل السنة، لا يتكثرون بكم. كان قد تكلمني بعض الإخوة وقلنا إذا أردت هذا لا بأس، أما الآن فأنا أقول لا أسمح لأحد يتقدم في مسجد بدر، خلهم يصلهم يعرفهم الناس يفتضحون ما يقوم الفجر، ما يقوم الفجر لا أئمة ولا ذا إلا من رحم الله، خلهم يفتضحوا يقدموا لهم إمام من جلسهم. أما أنت تغطي الفراغ فربما يتكثرون بك ويقولوا قد كفانا المؤنة فلان، وتكون داعية لهم بصوتك الجيد وتجلب لهم الناس، تجلب لهم الناس بذلك الصوت الذي يسمعه الناس ويقول لك نحرد بدر يصلي فلان يصلي فلان، وتكون داعية إلى ذلك المسجد. احذر أيها السني أن تدعو الناس إلى مساجد أهل البدع بصوتك، فلا تصلي بهم. أنصحك نصيحة لوجه الله، لا تتقدم، خلوه يتقدم، هو يتقدم من أجل يفتضحوا أنه ما يصلوا الفجر إلا من رحم الله فيهم، وإلا أكثرهم عوام هم يصلون عندهم. فهذا الذي ننصح به، وقد كنا أذن لبعض الإخوة لكن الآن لا، فإنه بعد هذه الحادثة نرى أنهم متعصبة، ما هم مسجد عوام فقط يقومون عليه هم، وهم متعصبة يسكتوا من شاء ويطردوا من شاء، فأراد إخراج الأخ وزجر الأخ. أخي من أنت؟ الأخ ينكر منكر عظيم ويحذر من هذه الكبيرة كبائر الذنوب التي فيها لعن، لعن الله المصورين. وإيش بعد هذا؟ هذا ما هو مصور، هذا ما في أحد يشك أنه مصور، ويقال هذه صورة. وهكذا جعل عنقا من النار يخرج يوم القيامة يوكل بأمثال هؤلاء، ثلاثة يوكل بهم، ومنهم المصور، ومنهم من جعل مع الله إلها آخر. فهذا كله يدل على أنها كبيرة من الكبائر، ومع ذلك تجد تساهل أهل الإسلام إلا من رحم الله. فعلى هذا الإخوان يتحرون بمثل الكراسات هذه فيطمسها ويستفيد منها. وهكذا أيضا ما كان فيه من الختم الذي هو في هذه الصورة يطمس، يطمس هذا الختم وينتفع بالمصحف. الحمد لله، يعني صار إنكار المنكر منكر، والله إنه صار إنكار المنكر عند كثير من الناس منكرا. الحمد لله مساجد السنة ما في أحد يدخل هذه الصور، الكاميرات هذه يصوروا في العقد ممنوع، ولله الحمد، وهم يعرفون موقفنا من الصور ولله الحمد، فلا نأذن لأحد يصورنا، حرام عليه، ولكن ما ألجئنا إليه فنحن كغيرنا مما تعلمون من أمور الضرورة. قال ما حال محمد بن صالح المنجد؟ محمد بن صالح المنجد هو مع الجماعة وهم يفتخرون به، مع السرورية ومع الحزبيين، ومحمد مختار الشنقيطي كذلك. وذكر الشيخ أنه النجمي أنه عنده تصور، وهكذا أخبرنا بعض أصحاب المهرة سمعنا ذلك منه بأنفسنا، وأخبر الشيخ ثم سألنا نحن أنه ذهب إليه يسأله أين يطلب العلم، قال اطلب العلم في تريم. لا إله إلا الله، في تريم اطلب العلم؟ وإيش من علم في تريم؟ عيب عليك. فما هو بعيد عنده تصوف يتزين بشيء من التوحيد، والله أنه أخبرنا بنفسه. أخ مهري وهو في الإمارات أظنه في السعودية مقيم، مقيم السعودية، قال سألته أين أطلب العلم، قال اطلب العلم في تريم. فهو متهوك، ولا تغتر بذلك الخشوع. كان سفيان الثوري يمر على الحسن بن صالح بن حي ويقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، وهو يخشع ويبكي ويدمع، وسفيان يمر عليه يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. وكان يرى السيف حسن بن صالح بن حي، سفيان شديد في هذا الباب وحق له. قال حسين عليه الذي بشبوه، هذا حزبي من هؤلاء الحزب الفاجر الذي فضحهم الله، لعلكم رأيتم مقال أسامة عطايا المتأخر أخرج قبل أيام، وأنه يقول قد افتضحوا وقد علمنا أنهم عملاء لبعض الجهات، ذكر بعض الجهات أنهم عملاء لبعض الجهات، وهؤلاء قال عصابة المافيا، وقد ظهر لنا أنهم عملاء لبعض الجهات. فلا تظنوا قال الخلاف بين الشيخ محمد بن هادي وبينهم أنه خلاف ممكن يتدارك أبدا، هؤلاء عملاء لبعض الجهات. لا إله إلا الله يا أخوان، فضحوا كل أحد يفضح الآخر. لا تظنوا قال الخلاف خلاص، تريد الشيخ محمد يسكت ويكون الخلاف يعني بينهم متدارك أبدا. قال هؤلاء عملاء لبعض الجهاد. لا إله إلا الله. فرجعوا إلى ما كان يقول الشيخ. ونسأل الله أن يصلحهم، من أراد منهم الخير نسأل الله أن يوفق على الخير. وحذر منهم جدا ونصح السلفيين بالثبات على منهجهم والتحذير من هؤلاء. نسأل الله أن علم فيهم خيرا أن يوفقهم للخير. الشيخ محمد بن هادي وغيره ممن قام على هذه الطائفة الفاجرة. قال هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حضور المحاضرات التي تلقى في مسجد أنور علما بأن هذا الرجل سلفي؟ ننصحه أن لا يمنع المرأة من حضور هذا الخير والاستفادة من إخوانها، فهذا خير ربما تنفعك يوم من الدهر، تخرج دعوة والناس يحتاجون إلى امرأة تعلم النساء وجانب النساء في بيتها أو في المسجد الذي هو قريب من بيتها، فتكون قد كفتك المؤنة بالقيام بهذا الأمر الطيب الذي كانت عائشة تقوم به وتبلغ دين الله في جانب النساء، وربما بلغت الرجال إذا سألوها لأنها أم المؤمنين، أم المؤمنين وأزواجهم أمهاتكم وبينهم وبينها حجاب، يسألون عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عندها ولا بد من بثها ونشرها، وربما سألوها وأخبرتهم بذلك ونشرت خيرا كثيرا للأمة وغيرها من أزواجه، وهكذا أيضا عمرة بنت عبد الرحمن، وهكذا أم الدرداء الصغرى، بلغنا علما كثيرا واستفاد الناس منهم. فأنصحك نصيحة لوجه الله وأنت أعلم بالحال أنك لا تمنعها من الخير ومن حضور دروس العلم إن كانت لا فتنة عليها، فلعلها تستفيد وتنفع الناس بعد ذلك. والآن ربما يطالب بعض الناس ببعض إخواننا ويسأل عن زوجته هل عندها شيء، هل هي مستفيدة؟ نقول لا ما هي مستفيدة، نقول بس خلوا انظروا غيره، غير هذا الأخ، تركوا هذا وانظروا غيره ممن معه زوجة عندها خير، لأن إقبال النساء كما تعلمون إقبال طيب وعظيم ولا يقل على إقبال، لا يقل عن إقبال الرجال على السنة وعلى العلم، وهي فرصة اليوم في مكان علم وستستفيد، وغدا ربما تذهب إلى بلدها ما تجد من يعلمها ولم تستفد من تلك الأمكنة التي كانت فيها. الحمد لله عندنا مدارس للنساء موجودة في الجانب الغربي والقبلي والجانب الشرقي وفي الوسط، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، والقصد هو التعاون. أما إذا كنت ستقوم بتدريسها وتستمر معها فهذا جيد جزاك الله خيرا، إذا كنت ستكفيها مؤنة الخروج وتقوم بتدريسها فتشكر على هذا، وأما إذا كان ستركها هكذا جاهلة وهي تحتاج تعلم الصلاة عيب عليك والله، تحتاج تعلم الصلاة تعلم التوحيد فيلزمها العلم، واجب عليها العلم بمثل هذه الأمور، الصلاة أحكام الصوم أعمال تزاولها وعبادة تزاولها التوحيد وغير ذلك، وأن تمنعها من المسجد لا يجوز لك إن كان العلم ضروري تحتاج إليه ولا فتنة في خروجها، فيجب عليك أن تتركها تتعلم وتستفيد في دينها، وإن كنت ستقوم بهذا الأمر فبيوتهن خير لهم في الصلاة وفي غيرها من باب أولى. وهكذا الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من أعظم التعاون على البر، تركها تتعلم وتستفيد وجزاك الله خيرا، لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا في الصلاة ولا شك، ولكن نستفيد من منع من الخير أن الشخص لا يمنع زوجته من الخير. وفي المصلى الخروج المصلى يشهدنا الخير، يقول عليه الصلاة والسلام فاتركها تشهد الخير وتستفيد من الخير، ما دام تشهد خيرا اتركها وتخرج لخير اتركها ما لم يكن هناك فتنة عليها وعجزت عن القيام بهذا الأمر، جعلها تعلم التوحيد تعلم الصلاة تعلم الأمور الضرورية، وبعد إذا أردت تمسكها ما تريد تعلم النحو ما تريد تعلم المصطلح ما تريد تعلم أصول الفقه هذا شيء آخر، أما الأمور الواجبة عليها فهي كالرجل، عليها أن تعلم تلك ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فلا تمنع إلا بالقيد المتقدم إن كانت هناك فتنة، أو أنت أيضا كذلك ستقوم بهذه الشؤون المهمة. قال هل يجوز إذا قرأت سورة السجدة يوم الجمعة حتى إذا وصلت إلى آية إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، وأنت إمام الصلاة في الفجر ويسجد معك الناس، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع تكراره لقراءة هذه السورة يوم الجمعة، ولو فعلها لثبت ولا نقل، لأن الهمم تتداعى لنقل مثل هذه السنة بخصوصها، لكنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ بالسجدة مع تكرار ذلك منه كان يسجد، فعلى هذا لا نسجد. ومن أهل العلم من يرى أنه يسجد لعموم الأدلة التي تدل على إرغام الشيطان إذا مر الشخص بآية السجدة، ويلي أمر ابن آدم أن يسجد فسجد، وأمرت أن أسجد فأبيت فلي النار، معنى الحديث. فالذي ننصحك بها أن لا تفعل هنا لعدم النقل. ومن سجد هذا قول جماعة من أهل العلم، لكن الحمد لله مساجدنا كما تعلمون قد اعتدنا على هذا تحريا للسنة، أننا لا نسجد لأجل السجدة، ومن سجد لا يصل إلى حد البدعة، فإن أكثر أهل العلم يقولون بالسجود. وكان مرة سجد بنا بعض المغاربة يصلي بنا في دماج، وسجد بنا وقد اعتدنا هناك أننا لا نسجد يوم الجمعة، فصلى وأخذ من قول الآخر وسجد، فغضب الشيخ رحمه الله فقال: يا بني، هكذا يخاطب من على الكرسي، نحن قد اعتدنا ورأينا أن السنة لا يسجد شخص يوم الجمعة، وأنت يا بني إن كنت تريد تسجد بغير مسجد هذا، أما مسجدنا هذا قد اعتدنا فيه أننا لا نسجد، وأنت تريد تسجد اسجد في غير هذا المسجد، معناه لن تنحى عن الإمام وترك غيرك يقوم بها، وبعدها تركه. وهذا كلام جيد، إذا كنت ترى هذا اسجد يا أخي ما شئت، لكن مساجد اعتادت على هذا وتأتي أنت تربك الناس وما فيه دليل وبرهان حتى تفعل هذا، بل ظاهر الدليل يدل على أن الشخص لا يسجد لتكرار قراءة هذه السورة يوم الجمعة وعدم النقل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.